والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا مع حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللقاء الثامن من هذه اللقاءات التي نسأل الله أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، ومع الحديث العاشر من أحاديث الفتن. هذا الحديث أيها الأحباب الذي سنتكلم عنه الليلة حديث يخشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من عدة أمور. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والبزار والطبراني في الصغير والأوسط وصححه العلامة الألباني في كتاب السنة برقم 14 وفي صحيح الترغيب والترهيب، ومنهم من أعله، لكن الراجح أنه صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك معي من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي بيقول إيه، يقول: إن مما أخشى عليكم، إن مما أخشى عليكم، إيه اللي النبي خايف علينا منه؟ وبعدين خلي بالك من الأسلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم سيذكر بعض ما يخاف على الأمة منه، ليس الكل، لأن كل ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، لكن من أهم المخاطر التي تهلك الفرد وتدمر الأفراد والجماعات والأمم هذه الأمور التي ذكرها النبي. بيقول إيه، ركزوا معاي: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. يبقى خايف علينا من ايه؟ ها؟ من شهوات الغي. الغي اللي هو ايه؟ الغي اللي هو الضلال، يبقى من شهوات الضلال. فين بقى؟ في البطن وفي ايه؟ وفي الفرج. قال له: تم، هل الشهوات منحصرة في البطن والفرج؟ لا طبعا، الشهوات اكثر من ذلك بكثير. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم شهوة البطن والفرج؟ ده اللي احنا هنوضحه. يبقى بيقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، وفي لفظ ومضلات الهوى. يبقى إذن الحديث بتاع الليلة دي يا حضرات بيدور على محورين اثنين: النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة منهما، أول حاجة شهوات الغي في البطون والفروج، طبعا معروف البطن ومعروف الفرج. الأمر الثاني ومضلات الفتن أو مضلات الهوى، وهي الفتن إيه؟ الفتن المضلة التي تضل الناس وتبعد الناس عن دينهم وتسحب الناس إلى الدنيا وتبعدهم عن طريق الله وعن طريق الجنة إلى طريق الضلال والنار والعياذ بالله رب العالمين. الرسول بيقول إن مما أخشى عليكم، يعني من الحاجات اللي أنا خايف عليها، اللي أنا خايف عليكم منه. يبقى إذن النبي حضرات صلى الله عليه وسلم لا يذكر كل ما يخاف علينا منه، إنما هو بيذكر لنا أمور من الأمور التي يخاف علينا منها. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، اللي هي شهوات إيه؟ شهوات الضلال في البطن والفرج. طب ليه النبي خص البطن والفرج بالذات يا حضرات؟ لأن أكثر الهلاك يأتي من البطن والفرج. الإنسان عشان بطنه ها يسرق، يأكل ربا، يأكل رشوة، يأكل حرام، يغش في البيع والشراء، يأكل مواريث، يتاجر في المخدرات. هي كل الناس اللي بتاكل حرام، ما توحد الله، كل الناس اللي بتاكل حرام بأي لون من ألوان الحرام، إنما ذلك من أجل إيه؟ ها؟ من أجل بطونهم. فالبطن، البطن إذا اتبعها الإنسان ولم يشبع ولم يقنع ولم يرضى بما قسم الله له، فإنه يضيع نفسه في الدنيا والآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات. أول حاجة ذكرها إيه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس حب الشهوات من النساء لشهوة الفرج، فأخطر شهوتين على الإنسان يخضع لهما ويضعف أمامهما شهوة البطن وشهوة الفرج. ولذلك في صحيح البخاري شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول من يضمن لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، وفي رواية وما بين فخذيه أضمن له الجنة. هم اللحيان بقى، هم الفكان اللذان عليهما الأسنان. ايه اللي ما بين الفكين اللي فيهم الأسنان يا حضرات؟ اللسان. يعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي يضمن لي لسانه ويضمن لي فرجه، من ضمن لسانه وضمن فرجه ضمنت له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أو وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللسان ليه؟ لأن اللسان ده هو اللي بودي في داهية، زي ما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لما قال له سيدنا معاذ عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو إن لمؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال له إيه؟ ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار يكب، هيندلقوا في جهنم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والسب واللعن والقذف، وخذ بقى وعد. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. أكثر خطايا الإنسان في لسانه. طيب أكثر الشهوات المؤثرة في الإنسان إيه؟ شهوة البطن. كل الناس بتموت في بعضه، كل الناس بتموت في بعضه عشان إيه؟ يجيبوا ويحطوا في بطنهم. والبطن كجهنم لا تشبع ولا تقنع، فكما أن جهنم يقول لها الله يوم القيامة: هل امتلأت؟ فتقول إيه؟ فتقول: هل من مزيد؟ فكذلك بطن الإنسان لا تشبع ولا تقنع إلا من ملأ الله قلبه بالآخرة وجعل همه رضا الله عز وجل، ولم يعبأ بهذه الدنيا ولم يلتفت إليها ولم يجعلها غاية ولا هدفا، فإنه يرضى بقسمة المولى، وحق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. رزقه كفافا يعني ايه؟ اللي جاي على قد اللي رايح، رزق يوم بيوم. الرسول بيقول قد أفلح، شهد له النبي بالفلاح: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقنعه الله ايه؟ بما آتاه، يعني أرضاه الله بما قسم له. إذا فمن جعل الدين همه، من جعل الدين همه وأصبح وبات وهو لا يحمل إلا هم الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أما من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معاي، نرجع تاني نقول، الرسول بيقول لنا من ضمن الأشياء اللي أنا خايف عليكم منها قوي شهوات الإيه؟ الغي في البطون والفروج، لأن أكثر شهوتين بيأثروا في الإنسان وصراع الناس عليهما وتفاني الناس فيهما شهوة البطن. والبطن إذا تملكت من صاحبها ولم يسيطر عليها ولم يتق الله فيها ولم يشبع ولم يقنع بقسمة الله، فإنها تدفعه إلى الظلم وإلى القتل. فكم من إنسان قتل من أجل بطنه، وكم من إنسان أكل الربا من أكل بطنه، وكم من إنسان أخذ الرشوة من أجل بطنه، وكم من إنسان قطع الأرحام من أجل بطنه، وكم من إنسان أكل المواريث من أجل بطنه، وكم من إنسان ارتكب المحرمات وفعل الموبقات وحارب رب الأرض والسماوات من أجل بطنه. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا. أما الفرج، الفرج ففي مسند أحمد بسند حسن لغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي. يبقى في الحديث اللي في البخاري: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي اللي هو الفرج، أضمن له إيه؟ أضمن له الجنة. الحديث الثاني بقى: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. إيه هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصدقوا إذا حدثتم. احفظ معاي اصدقوا. والصدق في الزمن ده نادر قوي. الصدق والأمانة من أندر النوادر. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. ركز كم كده؟ ثلاثة كده. اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. خلي بالك بقى الرابعة، واحفظوا فروجكم. واحفظوا إيه؟ فروجكم. وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. وطبعا حفظ الفرج عايز غض إيه؟ غض البصر. صعب طبعا في الزمن اللي احنا فيه، وسائل التواصل وما أدراك ما وسائل التواصل، والنت والمواقع والدنيا دهيصة. ده مولد وصاحبه غايب، ده خلطبيصة يا أبو عيسى ما تصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دي مردغانه مقلب قاذورات، مجاري وطفحة. صح ولا أنا غلطان؟ يعني النت ده مجاري. طب أقسم بالله المجاري أرحم. الواحد يشم مجاري ولا يشم البلاوي اللي جايلنا من عند الصهاينة والماسونية والكفرة والمجرمين لتدمير القيم والأخلاق وإفساد البيوت والنساء والشباب والبنات والدنيا. نسأل الله أن يربط على قلوبنا وأن يثبتنا على الحق. ولذلك يا حضرات، في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بإيه؟ يعني حفت الجنة بالمكاره يا حضرات، يعني أي أن الذي يدخل الجنة الصبر على المكاره. الجنة عشان تدخلها لابد تصبر على شوية مصايب كده وبلاوي: موت الولد، فقد المال، فقد الصحة، فتصبر على هذه المكاره فتدخل الجنة. حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره. يعني عشان تدخل الجنة لابد تصبر عليه، على المكاره والمصائب. طب النار بقى محفوفة بإيه؟ دخول النار بيكون بإيه؟ يبقى دخول الجنة معنى الحديث دخول الجنة بالصبر على المصائب، ودخول النار بالوقوع في إيه؟ في الشهوات. شهوة وأعلاهم شهوة البطن وشهوة ايه؟ وشهوة الفرج. هو ايه اللي مخلي الناس بتقطع في بعضها كده؟ شوف اللي قتل اخوه قتله ليه؟ شوف اللي قتل صديقه غضربه ليه؟ اما عشان فلوس، واما عشان مراته، اما عشان شهوة البطن، واما عشان شهوة الفرج. ولذلك اللي يفلت من البطن ومن الفرج ويقدر يحزمهم ويقدر يسيطر عليهم ويعتصم بالله تبارك وتعالى ينجو. حتى إنه قد ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من شر منيه، ويقول: وأعوذ بك من شر منيه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي بيتعوذ من شر المني، لأن هذا المني إذا سيطر على عقل الإنسان وتحكمت منه شهوته وانغلق قلبه وعقله قد يفرغها فيما حرم الله تبارك وتعالى ويقع في الزنا والحرام، ويكون ذلك سببا في غضب الله عليه، ويكون سببا في دخوله النار. يبقى سيدنا النبي محمد يقول إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. وبعدين يا حضرات، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري بيديك إشارة جميلة قوي، وكأنه يقول لنا هذه البطن الذي توهت العقلاء وحيرت الناس وجعلت الناس يبيعون آخرتهم بدنياهم ويأكلون الحرام من أجلها. شوف النبي بيقول ايه بقى كما في صحيح البخاري، صل عليه كده من قلبك، يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، أول حاجة بتنتن وبتنفجر وبيأكلها الدود في القبر هي ايه؟ البير ده، البير ده اللي انت قاعد تحش فيه وتملى فيه ربا ورشوة وغش، وتبيع ضميرك وتغش في الصنعة وتغش في العمل وتكذب عشان تاكل حرام وتجيب جنيه حرام وتمتع نفسك وتحط فلوس في جيبك وتدخل بيتك وأولادك وزوجتك مال حرام. أول منطقة هتنفجر منك في القبر والدود ياكلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فمن استطاع ألا يأكل إيه؟ إلا طيبا فليفعل صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة خاف علينا منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جملة الأشياء، شهوة البطن والإيه، وانتوا عارفين لخطورة الشهوتين، هم دول المهلكتان المدمرتان. طب والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لقد بيع الدين، والله العظيم، والله العظيم، في هذه الأجيال بيع الدين وبيعت الأرض وبيعت المقدسات من أجل هاتين الشهوتين. الدنيا كلها بتقطع في بعضها دلوقتي، واتباعت المقدسات والأرض والعرض والشرف والكرامة والدين عشان خاطر إيه؟ البطون والإيه؟ ها؟ البطون والفروج. وأكثر القتال اللي انت شايفه في الأمة والدماء التي تسال على الأموال وعلى الدنيا وعلى الشهوات وعلى الكراسي وعلى البطون وعلى الفروج. ولذلك خاف علينا النبي محمد. طب الجزء الثاني بقى قال ايه؟ ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في ايه؟ احفظ معاي، في بطونكم وفروجكم. وبعدين ومضلات الهوى، وفي لفظ ومضلات الفتن. والفتن كثيرة أيها الأحبة، مثلا زي إيه؟ فتنة المال، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، المال فتنة، والولد فتنة، فتنة الأولاد، فتنة الزوجة، فتنة الكراسي، ربنا يكفيكوا شره، قل أمين، قل يا رب ما تبتليني بالكراسي. الناس بتقطع بعضها عشان الكراسي، وهم يبحثون يتصارعون على كرسي في جهنم، لأن أغلب الكراسي توصل إلى النار. إلا من اتقى الله وأخذه بحقه وأدى حق الله فيه. فتنة الكراسي، فتنة المناصب، فتنة الشهرة، عندك البدع، البدع والاختراع في الدين، الضلالات، الدعاة على أبواب جهنم، ومن أعظم فتن هذا الزمان إيه بقى وجهة نظركم كده؟ إيه أخطر حاجة مدمرة في هذا الزمان؟ النت. لا والله النت يا حضرة، مش النساء، لأن أصل النساء إيه؟ تم هو النت ملا النسوان، النت في كل حاجة وبقى في كل البيوت، وده انت تفوت على اي بيت دلوقتي تلاقي الراجل ومراته وبناته وعياله قاعدين، الراجل معاه تليفون وقاعد مع نفسه، والست معاه تليفون وقاعده مع نفسه، والواد معاه تليفون وقاعد مع نفسه، وكل بنت قاعده معاه تليفون وقاعده مع نفسه، وكله سرحان وتايه في الدنيا، وكله بيقلب وكله بيجيب كله. من اعظم الفتن التي ابتلينا بها، مع أنها لو استخدمت على وجهها الصحيح لكانت نافعة جدا، ولكن أكثر الناس يستخدمونها في غير وجهها الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم، من اللي خايف عليكم منه، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم وإيه؟ ومضلات الفتن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويقول: وأعوذ بك من مضلات الفتن، ويقول: وأعوذ بك من كل فتنة مضلة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. حديث صحيح. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، خلي بالك معاي، لما كان في آخر عمره والرعية بتاعته انتشرت، شوفوا خاف على نفسه من الدنيا، خاف لحسن سؤاله عند ربنا يبقى عظيم وكبير، فكوم كوما من التراب ووضع خده عليه، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني، اللهم إيه؟ ها؟ سني كبر يا رب، اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، الرعية بتاعتي كبرت. كم ألف يعني؟ ده مش 500 مليون ولا 100 مليون ولا 200 مليون ولا 300 مليون، ده آلاف مؤلفة. إلا أنهم كانوا يعملون حسابا للقاء الملك، كانوا يهربون من الدنيا لأنهم يعظمون الوقوف بين يدي الجليل، يعملون حسابا لله. أما نحن فنتصارع على الدنيا ولا نعمل حسابا لله. فقال: اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، يعني يا رب خلاص أنا ما عدتش أقدر، فاقبضني إليك حتى لا تحمل مسؤولية أعظم من هذا. فهكذا كانوا يخافون من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أفرأيت من اتخذ إلهه، ياه، اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني فيه إنسان يجعل إلهه هواه، يعبد الهوى. أهو دل النبي خاف علينا منه: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى أو مضلات الفتن، ومن الدعاة على أبواب جهنم أن يتحكم الهوى في نفس الإنسان فيسير خلف هواه ولا يتبع سيده ومولاه، لا يتبع كتابا ولا سنة. والعصمة من الأهواء. عشان نختم بقى، صلوا على الحبيب محمد، نلم الدور ونلخص الكلام. اللي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاف علينا منه كتير قوي، من أشدهم حاجتين اتنين، شهوة البطن والإيه والفرج. الأمر الثاني مضلات الإيه، مضلات الفتن. طيب إيه علاج شهوة البطن والفرج؟ إن أنت تبحث عن الحلال، تجعل الآخرة همك، تتق الله، اعبد الله كأنك إيه؟ اعبد الله كأنك تراه، اعلم أن الدنيا فانية، اعلم أن الدنيا زائلة، اعلم أن الدنيا حقيرة، اعرف قيمة الدنيا. إذا كنت تريد أن تنجو من شهوة البطن والفرج فعليك أن تعلم حقيقة الدنيا. طيب إيه طريق النجاة من مضلات الفتن والهوى؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة، الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي محمد. عايز تنجو من البدع، عايز تنجو من البدع ومن الضلالات ومن الفتن ومن الأهواء ومن الدعاة على أبواب جهنم ومن الإلحاد والنفاق والزندكة والزندقة والعلمانية والليبرالية والديمقراطية وكل هذا الباطل، عليك أن تسير خلف رسول الله وأن تحكم الكتاب والسنة في كل أمور حياتك، لأن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وإيه وسنته. يبقى بطنك وفرجك هنحزمه بالبلد اهو، هنحزم البطن وناكل حلال، نبعد عن كل انواع الحرام، نعرف ان الدنيا دي قنطره الى الاخره ملهاش لازمه، بطنك دي هتنفجر في القبر، هتسيب الدنيا واللي عليها وتقابل ربنا، فكده انت هتنجو من شهوه البطن والفرج، هتنجو من الضلالات والفتن والأهواء بإيه؟ ها؟ بإيه حضرات؟ بالكتاب وإيه؟ بالكتاب والسنة. طول ما أنت معتصم بالكتاب والسنة لن تضل أبدا، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلينا أيها الأحباب أن نحذر من الشهوات وأن نحذر من الشبهات وأن نحذر من الأهواء وأن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش عليهما ونموت عليهما حتى نبعث عليهما يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا كلها على الكتاب والسنة.